أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتعة بالذهب صار عالما أنت بالمعصية يتمتع ولكن معصية الله يبعد الساعات الطويلة يأذي بنات المسلمين ويهجم على أعراض الناس بالمعصية. أحد الناس يقول ما تتمتع بحياتك؟ يقول إذا كنت فوق المسرح والجمهور يصفق بالمعصية. طيب تعال يا حبيبي يصفقون لك ليش؟ يصفقون لك عشان أحسنت وقلت كلام طيب عشان غنى لهم أغنية وقاعد يتغزل بمرأة بالإسرار. يروح الباريس يصور عند برج إيش؟ إيفل. يصور كذا يا أخي بالإسرار. أنا شايف أنا مش مع جوال ولا يبيعه. قلت بيع علي قال لي ما نطوع فكني منها بالإسرار. طيب كم تبيعه؟ قال ب500. والله يا خبر أنا 2400. أختي هذا تو جديد قال لي يا أخي بس يا أخي مليت منه ودي أجدد متع تافه. يتصل يا إخواني واحد على الشيخ عبد الله المطلق قال حياتي الزوجية بتنهار. ليش؟ قال تصدق يا شيخ زوجتي أطول مني ب10 سنتي. تافهة ركب لها مساحة تافهة. إذا جت نزلها رجلها عند البيت يوم الخميس ولا زوج فاطمة مع فرج وزوج لولو مع لكسس وهي مع دكسن خمارتين والصندوق وراء عليه نص انقلين. تافهة صعبة جدا تافهة. لجمالك ولبشرتك ولأناقتك متع تافهة تافهة تافهة تافهة. صدى التقوى بالرياض تقدم كيف تستمتعين بحياتك. سؤال مهم يحتاج الجواب عليه. الحياة متعة متعة متعة متعة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مهما وصلت القليل ما تقدر لكن اللي يوصف من الرسول اسمع ما قال الرسول ما الدنيا في الآخرة إلا كما جعل أحدكم أصبعه في اليد. خدعوك فقال لكي تستمتع بالنوم عليك بسليب هاي. وبعض الناس عنده سليب هاي ويتقلب ما يجي النوم. خدعوك فقال لكي تستمتع بالقيادة عليك بالشبح. خدعوك فقال لكي تستمتع بالحياة تلبس شوماغ كذا. المتعة الحقيقية لن يستمتع رجل ولا امرأة بالحياة حتى يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تستمتع بحياتك؟ ازرع في قلوب الآخرين لك مكانا. كيف؟ بحسن كلامك وأفعالك ونياتك. كيف تستمتع بحياتك؟ عليك أن تتواضع لإخوانك المسلمين. كيف تبغى الله يرفعك وانت رافع خشمك على عباد الله؟ كيف تستمتعين بحياتك؟ اهتمي بالصلاة أكثر من الفساتين وأكثر من الشعر وأكثر من البشرة. كيف تستمتعين بحياتك؟ عليك يا أختي المسلمة أن تهتمي بطاعة الله وأن تنقي هذا القلب من الحسد والبغضاء. كيف تستمتع بحياتك؟ إمام الحرم عندما يدعو يقول متعنا بأسماعنا. إيش متعنا؟ كلمة متعنا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. كيف تستمتعين بحياتك؟ وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. كيف تستمتعين بحياتك؟ محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو. والمرأة الآن يا إخواني تجدون أن عليها حرما شعواء من أعداء الإسلام ولا بد أن نكلمها. فالمرأة أحباب الكرام في صلاحها صلاح للأمة كثير صلاح لكثير من الأمور إذا صلحت المرأة. قال أحد الدعاء ألا وإن في البيت مرأة إذا صلحت صلح البيت كله وإذا فسدت فسد البيت كله. قبل أن أتكلم وأقول يا أحباب الكرام نحن أحباب الكرام هذه الأسباب أسباب المتعة في الحياة. الإنسان على قدر ما ينقص من هذه الأسباب تنقص المتعة في حياته. يعني مسألة الصبر وكذا أحبابي مسألة التحلم وكنا نتكلم عن الحلم كيف الإنسان يكون حليم يتعلم الحلم بأن لا يعامل الناس من أجل الناس. كي تتعلم الحلم عامل الناس لله زرهم لله لا تقول زرهم عشان يزرون أعطي هدية عشان يعطيني هدية. لا لا لا عامل الناس لله أخي الحبيب لا تعامل أحد من أجله ولا تطلب شكرا من أحد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيش جزاء ولا شكورا. فلنحرص على هذا الأمر أحبابي. والله حليم يحب الحلم. ومن أسباب المتعة في الحياة التحلم في هذه الحياة وأن يلتزم الإنسان بخلق الحلم. فنحرص يا أحبابي على هذا الأمر. ولأن معنا مرأة في هذا المخيم وتسمعنا المرأة في المجاور، فأقول أختي المسلمة لكي تستمتعي بحياتك ولتكون الحياة متعة، فعليك يا أمة الله أن تهتمي بدينك قبل شعرك وبشرتك وجمالك. لكي تستمتعي بهذه الحياة عليك أن تهتمي بالصلاة. وكذلك نقول للرجال الله الله في الصلاة. عندما يستمتع الإنسان بوقوفه بين الواحد الديان هذه متعة، أرحنا بالصلاة يا بلال، الله أكبر الله أكبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، إنها متعة هذه الصلاة. عندما يرتبط القلب بالله وعندما يرتبط قلب الإنسان رجلا أو امرأة بالله سبحانه، عندما يكبر الضعيف ويقف بين يدي القوي سبحانه جل وعلا ويطلب منه المدد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله وتستعين بالله على أمور دينك ودنياك. والله ما ترفع يدك إلا بحول الله وقوته، ما تمشي رجلك إلا بأمر الله، وما تفتح أذنك ولا تسمع ولا تفتح عينك ولا تسمع أذنك إلا بحول الله وقوته سبحانه. الذي يدبر هذا الكون هو الله سبحانه جل وعلا. فنستعين بالله. ومن أهم الأمور التي يستمتع بها المسلم تستمتع بها المسلمة الصلاة. والآن تخاطب المرأة وتسمع كثيرا في وسائل الإعلام وفي الجرائد والمجلات لجمالك ولبشرتك ولأناقتك، ولكن أقول يا أختي المسلمة هل سمعت أحد يقول لصلاتك؟ لصلاتك يا أمة الله اهتمي بالصلاة، اهتمي بالصلاة أكثر من الفساتين وأكثر من الشعر وأكثر من البشرة. فوالله إن الصلاة نور، نور في القلب نعم، ونور في القبر، ونور يوم تلقين الله سبحانه جل وعلا. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويا خجلة من أتى يوم القيامة وفتح ملفه وفتحت ملفها، كم من الملفات سوف تفتح. وكما قال سبحانه فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. بئس بئست من ملفات التي ليست وصحائف قد خلت من الصلاة وخلتت من التسبيح والطاعات. أختي المسلمة لحياة ممتعة عليك بمصادقة الطيبات واترك الساقطات. نعم لحياة ممتعة عليك بمصاحبة من تعينك على الدين. كم من النساء متعتها ومن أسباب المتعة في الحياة أنها تصاحب وتزامل من يعينها على الدين، الله أكبر، وهذا من خير ومن أسباب المتعة في هذه الحياة. يقول أحد السلف الصالح لولا مكابدة الأسحار والعيش مع الأبرار لما أحببت العيش في هذه الدار. الله أكبر، متعة والله متعة. أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الإنسان أطايب التمر. فلنحرص يا أخوان ولتحرص يا أمة الله على مصادقة الطيبات الخيرات العفيفات الطاهرات. أختي المسلمة لكي تستمتعي بالحياة اهتمي بالقرآن، اعطيه وقتها. لكي تستمتعي بالحياة اهتمي بأذكار الصباح والمساء. لكي تستمتعي بالحياة عليك يا أختي المسلمة أن تهتمي بطاعة الله، وأن تنقي هذا القلب من الحسد والبغضاء والعنصريات والحزازيات. وأسأل الله سبحانه أن يصلح نساءنا، ولعل أبو عبد العزيز أن يتكلم مع أختنا المرأة. فإلى أبو عبد العزيز. الحمد لله وكفى والصلاة على عباد الذين اصطفى. الحقيقة بعض النساء ترى أن المتعة إلا من رحم الله منهم، وتتحقق لها عندما تسابق. بعض النساء أداهن الله في البلاد الإسلامية الكبيرة ترى أن المتعة تتحقق لها عندما تسابق في مضمار الوظائف، وتظن أن متعتها أن تصل أرفع المناصب القيادية دون قيد أو التزام بشرع أو هدي للدين الحنيف. وتظن متعتها تتحقق وتتم متى ما كانت في مجال ينظر لها كل شخص ويخاطبها كل إنسان. فالمرأة لا بأس تتقدم في مضمار العلم وميادين الحياة بشرط وقيد الشرع. نحن لا نمنع أن تكون الدكتورة المرأة دكتورة في جامعة الإماء في جامعة أم القرى وغيرها، بل تصل إلى درجة بروفيسور. أنا قلت للشيخ صالح على أخوات في الرياض وفي الدمام الآن ما شاء الله وصلوا أعلى المراتب العلمية، لكن ما زالت محافظة على حجابها واحتشامها وعدم اختلاطها بالرجال. والطنطنة التي تتكرر في الجرائد والمجلات سواء المحلية والخارجية كلها تطنطن حول خروج المرأة. وأظنكم تسمعون كثير وتسمعون أئمة الحرم النبوي والحرم المكي كيف دائما يردون وتجد في خطاباته أن فعلا أثيرت هذه القضية. وما زال في جيبي الآن تهدي لي رصاصة من جريدة في تاريخ 27 يعني قبل تقريبا يومين من تكلمت وطنطنت بأن المرأة ما زالت ليس في كما يقولون وكالة شرعية ولكن كما تكتب لي وتقول بحكر من الرجل. يعني طنطنت أكثر النساء الآن للأسف التي درسنا في الخارج إحنا رأيناه في أمريكا وفي أوروبا وقد لبست ما يغضب الله وتبرجت وتضع عينها بعينك وتفرح أن شبه مطوع بتلك البلاد في أمريكا والأوروبا عشان تحادث وتكلم معه وتبينه جرأته. ولكن الحمد لله نحن نتحاشى الكلام معهن لأننا نعرف صلاة لسائنهن. فالشاهد أن المرأة أقسم بالله العظيم فلاحها ونجاحها في جلوسها بيتها، فإن كانت ستخرج فتخرج بالحد الشرعي اللي وضعه الله لها. زوجتي أنا مدرسة، زوجتي كانت مدرسة لا بأس، أما اختلاط وكما قالت الكاتب الجديد هذا بجيبي إنها ما في بأس أن تكون لها بطاقة وتدخل في المجالات وتطالب بحقوقها. هذا أوبرايت وزير الخارجية صح وزير خارجية أوبرايت. طيب هذه كافرة ما عندها دين ولا ملة، ها؟ رد يا أخوان من كافرة ما عندها شيء يقيدها. أنت تقولين أنا إيش أسأل أي مرأة في جامعاتنا في معاهدنا في كلياتنا بل اللي تكتب تقول لها كافرة ما تزعل؟ رد يا أخوان لو أقول لها كافرة ما تزعل؟ طيب وش أنتي كافرة مسلمة؟ طيب مسلمة وش معنى الإسلام في ولا ابتدائي مخلينا؟ ماذا درستنا وزارة المعارف في ولا ابتدائي عن الإسلام؟ من يعرف معنى الإسلام؟ أنت يا ولدي صغير نعطيك المكوى الله يجزاك خير المكوى نعطيك إذا قمت وقلت ما هو الإسلام؟ وش درسوكم في المدرسة؟ ولا نسيت؟ كان لك نسيت معذور؟ نسيت؟ أعطوها المكوى لك خير خذ المكوى استعذ والله فسكه بنفسك الله يجزاك خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه ويغسل نعله، ها صحيح الاستسلام مثل ما قال الوالد الكريم هو الاستسلام لمن؟ لله. انت قلت انا مسلمه خلاص انت يا فلان مسلمه انا مسلمه، انت لابد ان تطبق عليك هذا التعريف. الاسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ايش؟ بالطاعه والخلوص من الشرك حتى شرك الهوى. قال ابن القيم ونعوذ بالله من شرك الهوى وسمي الهوى هوى لانه يهوى بصاحبه في نار جهنم. فما دامت انا اقول مسلم الخاطبه بنت الخليج بنت السعوديه بنت مصر بنت المغرب نقول لها اتق الله انت قلتي مسلمه تمثلين الاسلام تتقيدين بصوره انزلت لك خصيصه صوره ايش؟ النساء. صوره ايش؟ النور. صوره كامله اقرع كامله للنساء بس صوره الطلاق تسمى صوره النساء الصغرى عند العلماء. فاذا قالت المراه لا انا ما ابي نقول هذا شيء ثاني تبي تتقلدين بوبرايت وغيرها هذول كفار ما عندهم دين ولا منا. زين يا اخوان والله انصح اختي الطيش احنا رحنا للخارج شفنا من الخارج ما شفت شيء ارخص شيء في الخارج المرأة سوق تريلا. والله سوق تريلا شفت بعيني تريلا سوق انا سكت جبس وشيبت هالسوق تريلا جديد لو بنشره فيني يحكم الكفر معه. وهذه تنفس الجريدة هذا معين جريدة كلها أبدا وضعت خيط وبعدين المرأة مستعمرة إلى متى تكون مستعمرة؟ من مستعمرة؟ من مستعمرة المرأة؟ وش تقصد من يستعمر المرأة؟ الرجل لأن الله قال الرجال قوامون إيش؟ على النساء أنت رجال اللي مسؤول عن المرأة تقول لا ليش أصل الرجل مسؤول عني؟ ليش ما أنطلق؟ هذا إجرام في حق الله سبحانه وتعالى. الله قال المرأة وظهرنا وين؟ في بيتكن. عندما خاطب المنافقين اللي في المدينة وقالوا يا محمد اسمح نحن ما نروح معك الجهاد وقلنا رج ايش قال لا تنفروا ايش في الحرب الله قال قلنا رج جهنم ثم خاطب والله قال ولا ورضوا ان يكونوا مع ايش تدرون ايش معنى الخوارج النساء بلا صورة براءة. يعني معروف ان المرأة تقعد اذا خلت تخرج بحدود الشرع. الاختلاط في بلاد المانيا خلى عندهم 139 الف لقيط سنويا وهذه جرائم ولا تكتب ما حد يكذب عليهم. وامريكا والسويد وكل دول العالم احنا تجولنا فيها الوف بعض الدول الاوروبيه فيها ما يقل سنويا عن 240 الف لقيط. وش السبب؟ لان المراه بجنب الرجال وتدخل واهلها وصار مثل ما شفنا يشوف امريكا بعض بنات للاسف دوم الست عام. هذا اللي عقدنا على المطاوع هذا كلش احنا بالعكس انا هذه مراه مستقله بذاتي ورا مراه استقلاليه وانا مراه. وش اللي قلت لك اليوم اللي تقول ذي؟ انا عصاميه انا امراه عصاميه عصاميه. من جرد عصاميه انت خليت مثل جدتي وجدة فلان وفلان وعلان، صح لا يا اخوان؟ هذا حريم للشباب، شوف حريمهم ما ضرهم لا دراسان ولا ثقبهم، المرأة صالحة تدخل تسمع من الذكر. والله اني غنت لامي مره قبل كم سنه، قبل ايام مسوي طنطنه في خيط المراه، قلت لهم ايش رايك؟ يقولون دخول المراه وراضين ادور لك تسل تسوقينها. قالت اعوذ بالله منك يا وليدي، انا هبلت مطوع. افا افا قلت له يقولون بتريده؟ قالت والله هذا الهبال عين وبعلمه. الهبال ايش؟ كلام قصمنجي، الهبال عين وبعلمه. قلت له شبه؟ قالت سوق المراه يا فضيحتنا يا الله يا ذي، وتقعد تصيح لان عارف ايش معنى المراه تخرج مع رجال. لانه ما دام تقرب بنزين عند زيت، بنزين عند كهرب، بنزين عند نار، وش فيه؟ اقول مشكله. فاقول نصيحه المراه الا تجد تمتعها بخروجها واختلاطها مع الرجال. قال صلى الله عليه وسلم لعائشه لفاطمه: يا فاطمه ما خير علاج للمراه؟ قالت الا ترى الرجال والا يراها ايش؟ الرجال. قال الحق انك بنت محمد، والحق انك من بيت النبوه يا فاطمه. إذا كبرنا جينا نصلي، قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال إيش؟ أولها وشرها، ثم قال عن النساء: شر صفوف الرجال النساء إيش؟ وخيرها. يقول ابن عثيمين كناية عن بعد النساء. أطفال على 3 سنين و4 سنين في محفل عندنا قبل كم سنة للروضة، صغيرات على سن 3 سنين و4 سنين، فقدموا البنات قدام والعيال وراء، كلهم أطفال. فغضب الشيخ قال: لا لا ما. كيف هذا؟ قدموا الحرمة وين؟ الرجال قدموه وين؟ الذكر الولد قدامه، الحرمة وين؟ برا. رجعوه. وش الكلام؟ ما قدم الله المرأة في القرآن على الرجل أبدا، في كل القرآن الله يحفظنا إياكم، إلا في آية واحدة. آية إيش؟ آية الزنا بس. قال الزانية إيش؟ والزاني. قال العلماء لأنه غالبا الزنا ما يقع إلا بتعريض للمرأة. نحفظ الله، نسأل الله يحفظنا إياكم عرض المسلمين. المرأة متى ما تمتعت بأنها تخرج وتواكب العصر وتواكب الحضارة وتواكب التكنولوجيا والتقنية والإمبريالية، لابد أن نكون بلد نامية. يا أخي خلينا بلد بامية، خلينا بلد بامية، بس لا تطلعين تفسدين شباب الأمة. والله صحيح يا أخوان، اسأل البلاد المجاورة. اليابان الآن فرضوا على شعوبهم، على شعوبهم، أن المرأة 4 سنين تشتغل وتتعب في البيت. قال ليش؟ قال إذا المرأة دائما خرجت على البيت الأولاد ما يتربون، وهم دولة بوذية تعبد الصنم. وبلاد أوروبا الآن يقررون. تعال عرفت الشغلة، ما شاء الله عليكم يا عيال. والله يا اخوان سر كرامة المرأة بايش؟ بحجابها، حجابها سر كرامتها. وشفنا حريم الغرب والله يحرجون عليهم بعيني، شفتهم مثل ما يحرج على الاسترالي والبربري عندكم هنا. شفتوا شلون يحرجون على البربري الاسترالي؟ دخلت سوق الغنم، من يسوق؟ من يسوق؟ بربري بربري. والله يحرجون عليهم مثل كذا. المرأة نقول نصيحة لله، وهي حرة تكتب الطنطن وتكتب المسجول وتسوي تسوي تريد العفة وفعلا سلامتها تكون في بيتها، بل تصلي وين يا رسول الله سلم؟ في إيش؟ في قعر بيتها. حجوز في الجنوب عمره 125 سنة، أنا جيتها 100 سنة قرن 25 إيش؟ إذن. قال لها ولدها الشيخ الجبانة دي يسلم عليك، يوم أقبت عليه قال دخلت يدينا كذا طوال، كانت يدينا طالعة بس سنية طوال، دخلت يدينا نبي هالعفة ذي. أنا قلت منقبه وحطت لي العباية الفرنسية على كتفها، وإذا كلمها مطوع قال لها اتق الله يا امرأة، خوف الله. قالت خذ الجوال كلم ربك. جرع نجرب بعضهم، جريئات جريئات يا ويلها من الله. والله محافظة، ما أنزل الله العجاب إلا ليحفظ عليها ويحافظها في كنانتها. فلا تتمتع المرأة بالتبرج وتتق الله، لا تتمتع بمعصية ربها، لا تخرج السوق إلا الحاجة الضرورية. يقول لي شخص تزوجت الحمد لله امرأة، جلست سنة، يوم جاء رمضان عرفوا الناس يقضون العيد، يقول يوم قرب رمضان قالت وش رايك إن نحتاج مقاضي العيد؟ قال خلاص روحي مع أختك. قالت أعوذ بالله مع أختي، ما تبغى رجالي تروح معي رجلي على رجلك. قلت الله يجزاك خير وقبل رأسها. وهذا اللي ينبغي، صح الله يا إخوان؟ على الرجال جيلت الرئيس تحين يمشي مع حرمة. ليش؟ الرسول مشى مع من؟ عائشة. مو عيب حرمتك ذي، أمشي معها وصل رجلي على رجلها، ولا خليه يتكلم أي راعي الدكان. أنا كلمة رجال إيش تبين؟ قالت أبي هذا، قص لنا مترين من هذا، إيش تبين أبي هذا؟ حضر رجال إيش؟ حرمتك ما غير تكلم برقع. أقول واحد الله يتذكر شوف حرمتك كاشف على الدكان، قال راح أطعس وين؟ راح أطعس وين؟ شفت عصاين؟ قال راح أكلمها. يا أخي ناس من عندك يمين زوجتي؟ قال إلا زوجتي. تمسك كلمة؟ قال لا أنا مكلمها. راح أطعس وين؟ خذ هرج من جدك ولا تمزح؟ قال هرج من جدي، أنا ماني ناس بسيطة، روح لما أنت. اي والله اروح لما يوم فتحت الباب حق الخيار وشافتني ود تغطى الطوالي. قلت الله جزاك خير اتق الله. قالت طيب اسكت رجع حقها. وين الغيره؟ وين المرجله؟ صح الله يا اخوان. لا لا اتق الله في محارمنا من أجل أعراض تساح الدماء وتقوم الحرب الجاهلية سنين طويلة. فلا تتمتع المرأة بمعصية الله ولتتقل بشرع الله، وتعلم أن علماء الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الإمام أحمد بن حنيفة ومالك الشافعي وعهد بن مفلح وبن كثير بن القيم وعهد بن عثيمين بن باز وغير العلماء إلى الآن والله ما يريد بالمرأة إلا يعيش إخوان كل خير والله. ومتى ما قالت المرأة السيارة ركبت والله النبش وذن أن يطلق من عام هذا المكان. تصور لو جيت دور حرمتك سعيدة ولا شمة ولا ما أخذها لك سراحة سوق الغنم تورط والله. وأنا فلانة قال راح سوق الغنم وصارت دعوة هيصة بيصة كل حرمتك بالسيارة تمشي وكل واحد كان مو بصحيح له. وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء إيش ليش يا رب؟ قال ذلك أطهر لقلوبكم إيش وقلوبهم. فلتتق المرأة وتراجع رب وترجع لنفسها ولتجعل الحجاب سيمة. وسئل ابن عثيمين عن العباء هذا الذي تكون لها أكمام رحمه الله قال هذا لا يجوز محرم لأنها تفصل جسم المرأة ورقبتها. والرجل اتق الله لأن الحرمة ما تشري إلا بفلوس إيش فلوس الرجال. الحياة متعة للمرأة عندما تكون مع زوجها في حياة ملؤها الطاعات والتعاون على البر والتقوى. عندما تعين المرأة زوجها على صلاة الفجر تعينه على تربية الأولاد تقوي شخصية الأب عند أولاده. يدخل الأب تقول للزوجة لأولادها قوموا سلموا على أبوكم حبوا راس أبوكم خذوا اللي في ذي أبوكم. نعم ما تصول عليه ما تصول عيال عليه. نعم فيا أحبابي نحرص وتحرص أختي المسلمة على أن تكون امرأة صالحة. فلكي تستمتع المرأة بحياتها عليها أن تغادر هذه الحياة وقد أرضت ربها وقد أرضت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وصامت شهرها. عند ذلك يقال لها أدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. أيها الأحبة أيها الكرام إن الكلام عن هذا الموضوع يطول جدا حقيقة، ولكن إن هناك أمورا بارك الله فيكم تنغص الحياة وتجعل الحياة ليس فيها. أخي الحبيب لكي تستمتع بالحياة عليك أن تتخلص من منغصات الحياة. إن أسباب التعاسة في البيوت والتعاسة في الأعمال والتعاسة مع الأهل والوالدين أسبابها الذنوب. أسباب التعاسة في هذه الحياة وأن تمتلئ حياة الإنسان بالملل والخلل سببها أحبة الكرام هذه الذنوب. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إنها حياة جميلة بلا ذنوب. فيا عبد الله يا عبد الله ويا أمة الله يا من تورطت بشيء من الذنوب فلتبادر بالتوبة إلى علام الغيوب. من ابتلي بهذه القدرات الذنوب قدرات نعم فليسارع بالتوبة إلى الله سبحانه. نسمع بالحمى المتصدع نسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين. يا إخواني والله حمى الذنوب أشد من الحمى المتصدع. حمى المخدرات أشد من إيش الحمى المتصدع. كم يموت في بلادنا من المخدرات بل فتحوا مستشفى للنساء بسبب المخدرات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه تعاسة نعم تعاسة. هذه يا إخواني أسباب المنغصات الذنوب. كثير من الطلاق بسبب ماذا نعوذ بالله قلة دين المرأة. عندما يعيش الإنسان مع امرأة نسأل العافية عندما يتزوج بها تقل صلاته ويقل خيره ويقل بر بوالديه ويقل صلته برحمه تكوش عليه نسأل العافية وتريده لها وتبعده عن الله وعن الجنة. عندها يحس هذا الزوج بالملل ويتضايق ويحس في بحياته يا إخواني أنها إلى الجحيم. والله كم من الناس يمسكون يا إخواني بعد الصلاة لما تكلم عن الزواج والعشرة يقول يا أخي عندي من 10 سنين مرأة منغصة حياتي. أقول لها ولا تتكلم يعني أمرها ولا تطيعني. أقول لها يا بنت الحلال يعني انتبهي في مسألة أمور الحجاب ما تسمع لي. يا بنت الحلال لا تكثرين الطلبات أنا راتبي على قدي ما تسمع. إنا لله. يا أمة الله اتق الله. أما سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الدنيا متاع وخير متاع المتاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وش هي المرأة الصالحة يا إخوان التي إذا أمرها إيش أطاعت وإذا نظر إليها سرته بحسن تجمله لها وبكلامها الطيب الجميل وبعقلها وفكرها الجميل. بعض المحاريم يا إخواني فستانها جميل لكن يا إخواني عقلها قبيح، أفكارها مسمومة نسأل العافية، طموحاتها دنية. لا يا أختي المسلمة، عليك بجمال الدين جمال الأخلاق، والله نحن ناقصون بغير الدين. والله لو كنت جميل أنت أو أنت يا أمت الله جميلة ما عندك دين، والله إنك قبيحة يا أخوان. نعم أنت قبيحة بغير الدين، أنت لو كان إنسان يا أخواني غني ولكن ما عنده دين والله يخلنا ناقص. لو تجملنا بهذه الثياب وبأحسن الثياب لكن ما في دين، إن عرايا. الله يقول ولباس التقوى ذلك خير. اللي أنت بغير الدين صير عاري. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في مرء كان لله عاصيا. فيا أختي المسلمة الدنيا متاع، وخير متاع المرأة الصالحة التي إذا أمرها طاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. أو كما ورد أيها الإخوان الحمى المتصدى، وأقول حمى الذنوب، حمى المرأة الفاسقة الفاجرة، المرأة التي بغير الدين أشد، حمى المرأة السافرة التي تنشر يا إخواني البلاء والزنا. المرأة بغير الدين تملأ البيوت تعاسة، تملأ السجون، تملأ الأرض فجورا وسفورا نسأل العافية. مئات النساء خلف القضبان السبب قضايا الزنا والبلاء. احمدوا الله بناتكم عندكم يا إخوان، والله دخلنا يا إخوان الهيات بعض البناء الحريم تجي تبكي تبكي أم تبكي، طلع بنيتي آخر مرة كذا. ليش؟ بنتها صادقت الساقطات، بنتها نسأل العافية كلمت في الهاتف وما روقبت في هذا الهاتف والمعاكسات والبلاوي. نعم الأب بعطيها رقم في غرفتها، إيش هذا الكلام؟ لماذا هذا التسير؟ انتبهوا يا إخوان، انتبه لبناتنا، انتبه شعرة وجهك يا أخي الحبيب، انتبه رب بنتك على الفضيلة. البنت وردة ولكن تسقى بماء الفضيلة والعفة، ولكن والله إن سقيت بهذه ماء الرذيلة والأفلام والله سوف تصبح البنت شقاء وتعاسة نسأل الله العافية. فيا أحباب الكرام إن حمى الذنوب أشد من حمى المتصدع، فلنحرص أحبة الكرام على أن نبعد عن حياتنا هذه المنغصات ألا وهي الذنوب. فالذنب والذنوب كلما كبرت نغصت حياة الإنسان. فيا أخي الحبيب أما أنا لك أن تتوب؟ يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو لقيتني، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله توبوا إلى الله. يا عبد الله خير أيامك يوم العودة إلى الله، فجد في التوبة وسارع إلى الله أخي الحبيب تب إلى ربك وأنب إليه فلا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا للتوبة النصوح. أيها الأحبة في الله، أيها الكرام، لا بد أن نتوب. لماذا؟ لأننا والله يا أحبابي لا ندري إذا أصبحنا هل نمسي، وإذا أمسينا هل نصبح. أخي الحبيب، أخي المبارك، لحظة صمت أهمس في أذنك. أخي الحبيب، اسمح لي أن أقول إنك مهدد، أنت مهدد ومقبل على خطر. نعم أنت مهدد أخي الحبيب، صحتك مهددة بالمرض، وغناك مهدد بالفقر، وشبابك مهدد بالهرم، حياتك مهددة بالموت. سبحان الله. أخي الحبيب، إنك تضع رأسك على وسادتك، والله لا تدري هل تصبح من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. الله أكبر. تخرج من بيتك لا تدري هل ترجع أم لا، تلبس ثوبك لا تدري هل تنزعه أنت أم ينزعه المغسل في مغسلة الأموات، تركب سيارتك والله لا تدري هل تنزل أنت أم تنزل جثة هامدة. ابن آدم، هب أنك ملكت الأرض طولا، هب أنك ملكت الأرض طولا، ودان لك العباد فكان ماذا. ابن آدم، هب أنك ملكت الأرض طولا، ودان لك العباد فكان ماذا. أليس غدا مصيرك جوف قبر، ويحثو عليك التراب هذا وهذا. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبتي، ماذا نقول ختاما؟ نقول ختاما: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، بسمعنا لله، بارك الله فيكم، نستمتع بالحياة. عندما تسمع لله وتطيع لله، وعندما تسمعين يا أمة الله وتطيعين لله، والله وبالله وتالله سوف تستمتعين بالحياة. فالله الله يا أحبابي، أن نستمتع بحياتنا، أن نسمع ونطيع لربنا سبحانه، فما خلقنا إلا من أجله جل وعلا. أيها الأحبة، خير ما ترقق به القلوب كلام علام الغيوب سبحانه جل وعلا، فنستمع إلى بعض هذه الآيات. يقول الله جل وعلا يعظنا: وما أحلى الموعظة إذا جاءت من الله. يقول جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران

ربك أحدا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم يا غافر الذنوب أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لرضاك قبل أن نلقاك، اللهم وفقنا لرضاك قبل أن نلقاك، وارزقنا خشيتك كأننا نراك، وارزقنا خشيتك كأننا نراك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، اللهم متعنا بطاعتك، اللهم أبعد عنا معصيتك، اللهم متعنا بأزواجنا وأولادنا وأموالنا، اللهم أمنا جميعا برحمتك ومغفرتك، اللهم أحينا على التوحيد وامتنا عليه واحشرنا في زمرة الموحدين، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، اللهم يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين، اللهم يا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات ويا فارج الهم والغم، اللهم مغفرتك لنا جميعا، اللهم مسامحتك وعفوك يا عفو يا كريم، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعلنا ممن إذا ذكروا ذكروا وإذا أذنبوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله للشيخين على ما قدما وجعله في ميزان حسناتهما، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13193.